الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وجزاكم الله خيرا. ما يكفي ما شاء الله أم هيام حقيقة تجويد ودمسوم تجويدهم يقالاتو أكمامتهم راسو بتأم دسلال الله يجمر لش إشي ودى تفسيرات نهيدنا سورة الأعلى لكن دسموانا وسورة أعلى أعلى كفتنيا كذاب لا يلل مالتنو أعلى علي يدلم علي لاي مالتنو أعلى superlative يعني كذاب لا يلم ما نوسو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الأعلى لذلك يزهج سورة سم سورة الأعلى تبالا لك مكنياتهم يا الله من النتي متقلت سورة لك إشي سبح الله سبحانه وتعالى بقرآن سبح إلال سبح إلال يسبح إلال تسبح السماوات إلال سبحان الله إلال سبحان الذي أسرى بعبده تملكته يجي سبح مثله بأمس بسدست قرص أنه بقرآن يسكمتان سبح سبح يسبح تسبح سبحان الذي كذا هكذا الله سبحانه وتعالى يسكمتات المعثلون هذه كلها بمعنى نزها سبح مالت نزها انقري نزها بعمرنيا أتأدى مالتنو لكن مصدات مالت ياو كأطبه مصدات داي مسلاتشو للاك الكل بابارنيا ستون أتأدى مالت لمسالي أبو أني سلال له إيماناتشو إسلاماتشو بتقام سلسوهنو بمتفونا قرأي قنيوم سستامي مادلو ما أبو أنيس بتقام شرناتشو ببيت سباتشو دمو بتقام تروهي وطنو مياسال لفو غربتهم هل يوداتشوال عند إنكان اللوم سل لأبو أنيس أتأدهوت مارتنو أرنم من دي أنا أتأد أت... من ليلاك أنا ليش كذاب اللي تشم سنقرون أتأد ليلاك اللي نقرون ترتنو مدنو ملو أطرى أطرى إشي أطرى أتأد إشي أطرى أتأد جن قبتها شوال ملكتو قبتها شوال أوكي سبح مالت أتأدى ويمنزها مالتنو لماذا نقول في الركوع سبحان ربي الأعلى وفي السجود نقول سبحان ربي العظيم إن سبحان ربي الأعلى بسجود بركوع دمو سبحان ربي العظيم لم يكن لديهم من لو أما تأتوا قال لو نعم قال العلماء والصحابة والتابعين لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم كوردش بهالا نبيات شمنالو اجعلوها في ركوعكم فسبح باسم ربك العظيم بسوس عرات سورة وشكدنيالك بسورة بسورة الواقعة بسورة الحقة بسورة جنيان فسبح باسم ربك العظيم من الآية كوردي منالو اجعلوها في ركوعكم يعني فركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تلاله كذاك تلو من وردي سبح اسم ربك الأعلى كذا بفيتم كذا بهالام قديت هالسلم سبح اسم ربك الأعلى كوردي رمو النبيات منالو اجعلوها في ركوعكم انقري يشرعوا أكمامة إيه نبر نبيات شنو يعد الرغوت نبيات شن ساعة سلم دمو بسميتات شو عد اللم الله اندزي هادرك سيلات شونو سلزي بركوعة شن سبحان ربي العظيم يمن لو يماي كأير هبقنو نبيات شن اسكمتوت با الله فكاد الله فكاد الله تعزز نزل ألم إسير نقرنه الشيء طيب وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تناسب السجود لمن سبحان ربي الأعلى بسجود بركوع أيهونم لمن سبحان ربي العظيم بسجود أيهونم بلن بنتأيك لا سبحان ربي الأعلى بسجود نو من متشو يمي هونو تقول من مالته نوالو يا ربي أنا نزلت أسفل الموقع جيتاي زكتن يا بوتا جنبارين أولك يا إله يا إله يا الكونو إذا دمو بزكتن يا جنبارين بزيلاي بنتنو ببريت لا أولك أنت الأعلى أنت الأعلى أنت كفتن يانا يا الكو هذا يناسبه ينو من جرمه قدي سلزي إنه زكتن يانا إنه بت أمر كشنن أن تكن تلكنا مالت نوالو سبحان ربي الأعلى أنا أسفل أنت أعلى مالت نو وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سيكارو نبياتشن سبحان ربي الأعلى يلو نبر سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى إلى اللبالباتشو وابن عباس رضي الله عنه إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى قد يا نبيات شن سمتنال يا ابن عباس سمتنال إنيان قد الناس تكتلن هلالا سبح اسم ربك الأعلى كتكرى سبحان ربي الأعلى لله لمثال لا أقسم بيوم القيامة تكرى لك في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بلو مجرشة من إلال مجرشة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى كان يقول ابن عباس سبحان ربي سبحانك بلا قادر إلال أليس ذلك بقادر أن يحيي الموتى الله شاهد اللوي يموت سوك أسكسور يعني سوك شاهد اللب إلال الذين تختمتوا يتجرستوا سورة القيامة أدلم أنت مثل الله سبحانك بلا قادر أنت نسوه قيتا تجل الله نجي يهنت الله إيه نقر من يلالو يعني رياكتف ستادر كقرآن كقرآن انفعالات ستادر بزينو متادر قو بل شيخ محمد صالح من الثامين من يلالو مسلاكو إني بتقام تلتك أني أقن يخد كذي شيخ سبحان الله العظيم منالو دعاء لما رد يما يتشل سوال تملكت واندمو تشين تكمو سدوال دعاء بأربنيا يهون بليلا دعاء لما رد بتقام دكا ما يهونو سو يما يتشل كقرآن يسدوال قل أعوذ برب الناس يا ربي يعني كذيك الكلين تلال له لمسالي أهون الذي أليس ذلك بقادر على أن يحل الموتى بلا قادر شاين هنجي كقرآن قام مستأتنا موسد مالتنو تمام إن كقرآن بزول توستتش لاله أرأيت الذي يكذب بالدين اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يسو يو يتيم ما يودو سو بجهنم اللي قضاو سو السنو إلى الله اللهم يا ربي يتيم إن دود أدرقين يتيم إن بتألأت أدرقين كذي كقرآنو دعاء يدركته لله طيب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سورة الأعلى سورة الأعلى بدأني ودوات نبروا نبياتشن سبح اسم ربك الأعلى بدأني ودوات نبروا سيدنا علي. وثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندك أن سيدنا معاذ سيدنا معاذ انقرأت واندموش سيدنا معاذ بيتها تشو عند كيلومتر راك بلو يمهلت كيلومتر راك بلو كنبيات شنس قد راك بلو نبر بيتها تشو أهون قل لك ذي سيدنا معاذ كنبيات شنس أسلم قانو ميساقدو أمست وقت كسا شونو ميساقدو قل صلاة العشاء سيهون سيدنا معاذ يميك أما تبت بيت قورا بيتو تشاتشو نا من درات شو سلان لك أذاون تنبرو شما قل لي وش إنا ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጊድ ለመሄድ የማይችሉ በዛ መስጊድ ይሰግዳሉ በመስጊዳቸው ይሰግዳሉ ሰይድና ሙአዝ ግን አልዒሻ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰግዶ ወዴት ይመጣል ወደ መስጊዳቸው ይመጣል ከዛ በኋላ አይሻ ያሰግዳቸዋል ኦኬ ለሱ ሱና ይሆናል ለነሱ ደግሞ ፈርድ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያኒ ሳይመቸው ሲቀር እዛ መስጊድ ይሰግድ ነበር ሰይድና ሙአዝ አሁን አንድ ቀን ያሰገደ ረጅም ትንቀራ ረጅም ሱራ ቀራና አንዱ ነበር በስተጀርባ ሆነ የሚሰግደው በአምስተኛ ነው በስድስተኛው ሰፍ ነበር በጣም ይቸኩል ነበር ምክንያቱም ከሱ ጋር የሚሳፈሩ ሰዎች እየጠበቁት ነበር አሁን ሰይድና ሙአዝ ረጅም አያ ሲቀሩ በጣም ተበሳጨና ተናደደ ሰላቱን ትቶ ብቻውን ሰግዶ በቃ ወደ ሰፈሩ ሄደ ማለት ነው አሁን ለዛ ሰዎች በሃሜታ አነሱት ናፍቅ ናፍቅ ናፍቅ አሉት ሙናፊቅ ሆነዋል አሉ ሱብሃንአላህ የማይባል ነገር የሰውየው እኮ ኒፋቅ አጠቃው አሉ ይህችን ነገር ወደ ነቢያችን ሰለላም ደረሰች ማለት ነው ከዛ በኋላ ነቢያችን ማሉ ተዓሊ ሙአዛኑ አፈታኑን አንተ ፈታነህ ከኡመቴ የምትፈትነኝ ከኡመቴ ፍትና የምታስገባ አንተ ለምን እንደዚህ أين بك بسورة الأعلى وسورة الشمس وسورة الليل ألوت سبح اسم ربك الأعلى يتهدك والليل يتهد والشمس وضحاها يتهد بزيها رقاها تسقدا شون دي سوز كميت ألانا منافق كميلوت أنت سببت هنا له ألوت مارت نو إذن أفتان أنت ألوت لاز طيب كذا كتلو وكانت هذه السورة يتش السورة أحب المسبحات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبحات يمبالو سورة وشالو سبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات سبحان الذي أسرى بعبده الذي سسبح تسبح الله سورة وش بدآن يتوددت شول نبيات شل يتش سورة نبرج سبح اسم ربك الأعلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في الصلاة في صلاة الجمعة سورة الأعلى وسورة الغاشية ينقر تكتها ثلاث شوال واندموج أكثر الأئمة يمسجد إماموج أبزن سورة صلاة الجمعة سورة الأعلى سب اسم ربك الأعلى سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وميكارو مثلاتهم نبياتشن بزيها بزونة بر بسورة وفي صلاة العيد بس صلاة العيد دمو النبي هدى تكرنا بر نبياتش صلى الله عليه وسلم وكان ايضا يقرأ في الوتر نبياتش صلى الله عليه وسلم أبزن يو قزي بصلاة الوتر سورة الأعلى الناس سورة الكافرون يقرنا بر لم ساليس سوست ركعة لما سكت كفلقوا نبياتش عندن يو ركعة سبح اسم ربك الأعلى ونتن يو ركعة قل يا أيها الكافرون كذا سلامتي منا اندقنا سوستن يو ركعة قل والله أحد أرقو سكتنا بر أنا بزوج زي يتشن سورة بتأمي ودوات نبر إشي وده تفسير نهيد ما معنى سبح اسم ربك الأعلى من ما دتنو سبح اسم ربك الأعلى ترقمو أهون دالكواتشو نزه اسم ربك الأعلى يعني أسلا يا اللهم لإلنتي اللهم السم أسلا كيف نسلاو كم جنو ما سألويني عن كل ما يليق بجلاله الله سبحانه وتعالى يمقبا وكبر ستاو يما يقبا وقدلت كسواركو في ذاته أبو أنيس قال له يسمعين من؟ أبو أنيس. أبو أنيس أنا؟ إيش؟ أبو أنيس وطن لي. إيش أم سهام أنش؟ أبو أنيس أنا. في ذاته بامرني من البران. بنفسه لما لا تتشال الوندموش في ذاته يتشن كال قباتشو يتشن سورة لقباتشو تتشلم. في ذاته براسو بنفسو يبلل بمرنيا بذاتو ذاتو ما عربيانو أرلم دي أبو أنيس بذاتو أمرنيانو عربيانو إيش في ذاته مالك الله راسو براسو براسو اندقنا وصفاته ببحرياتو وأسمائه بسموتشو النزي سوسما أسمات اللبن راسو الله سبحانه وتعالى هو أعلى أعلى فلا تذكره إلا على وجه التعظيم بتعام كبر يالو يتكبر الناكف بتنيابوتانا وراسو الله طيب نزه وجوده أنه نارو الله سبحانه وتعالى أسنو انديت لأسنو منورون لأسنو انديت لأسنو وجوده لا من عدم ولا إلى عدم ينو صداته أبو أنيس النبرم بزيها الدنيا أباتنا النات متو كنسو تولده يقولي أبو أنيس أبس نقرنو يتفتر نقرنو لكن الله منورون ما تنب اندي الله سبحانه وتعالى أفتو نبر تقني أنلم وين كإلتاثا بك أن بك يا بك ألنا يتأفال أنلم ينو صداتهم قدي كنا قال لا تشون دموش إشي إني قتل أرقنا يهون كنا أنت متعلاتي أن قدي هاي كارم الزيلة قتل أرقنا من مالتنا وإهن تياكت أيك ألو أهون أوكي آن دنيا يتشن أفوت ونتينو من دنو منو في ذاته سبحانه وتعالى منورو راسو الله منورو صداتي أسفل لقوال عندي كل صلاتي من نادر قوم الله النبرة منا كذاب هلا مت أيام ملونا جر كشنك لا تشن موت أتلبن everything بزين فرس بمولو النبرة من ما النبرة كذانو الله مت أو إلا الله سبحانه وتعالى الله لا أول له ولا آخر له إشي مجمر يا ملو مجرد شامل له يمارت له صداته الله سنة أداو وجود راسه منورو يمن الناس أداو اندلتيه نو طيب سبح أفعاله يا الله هم تقبر أصداو اندلت ناس أداو يسو تقبر قل لا يعجزه أنت نقر يمي أدك مو نقر يلم يمي سرا وسرا يمي أسجر وسرا يلم بل ولا يتدرب يعني تمرو ترين أدرقونه يا مت أو شلته وانداتل يفعل ما يشاء أبدا يفلق والنجر كل كان يهون البله مامن ينوس أداته لا يظلم أي ظلم قري الله أنت كبرت إياس أدهن وهم أي ظلم كيف يمتها النجر سولج ويمجن ويملائكة من النجر أي ظلم لا ينسى أي رسام إن ينرسلن الله كدرجته عنده أي رسام طيب لا يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى كليلا سوهم كليلا فترة يمكبلوا تأزاز يلم أزاز نونجي تأزاز يكبلهم إن بزيالك يا الله أنت كبرت ومتاز أداله إذا سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى مالت نزه أصداو من دون تأصداو مجمرة ذاته الله السورة ستأصدو الله هلتنيا منورون تأصدو الله سوستنيا بحرياتون تأصدو الله أراتنيا درقيتوشون تأصدو الله إشي نزه أسمائه سموتشون تأصدو الله انديد سموتشون دي تأصدو الله تملكو تيينو بطم عادة قنية هونو بتوحيد يتشي أهون يملاتشنو إذا قلت عليم الله أواكين وكالك قل علم لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان يجي مش أمر اللب الله أواكين وكاتو قل تمرون يواوك إن دانل دمو يرسال كو يتمارون نقريت أفاوال إندان نبي ولا تعلمه نعم ولا تعلمه من أحد كان تسوء التمارا بدن يعني يسون سم عليم يبالو سم عند الناس أداو واندموج يقابا تشوال النقاقري بامارن يكونوا من ناقروا يعلموا بفرنسانيا بفيجينا بمنا دلم إني إبت آمي نقر من نقر من دنو ستت أيكو على مملساتشو إني من لالهو انتي كشارك أهمت أمارنيانو من ناقر ويسي النسو أمارنيانو لالهو يلا تأمارني أقروا يوم من ناقروا سلزي ينقر شكلاتاتشو تككلو أدلم بيه هلاتشو مزيان لاتشو ابدسو يلم دكما سو يلم هلاتشو تيوري هونو شكلات اللاتشو يمن ناقروا دمو انديهم سنسي هونو أمارنيانو يكباد أمارنيا نزي ولوينا منزي وندري وجامي من ناقر تنكرا تنكرا أمارنيا دلم ايه تقري أمارنيانو يسوك انا يارادا انتن أمارنيانو من ناقروا سلزي اندي قباتشو يسفل لقال من دلنو منو هم نزيه أسمائه يا الله انسموش أصداو اندي تأصدا له قلت لك عليم عند سمونو اواك إيكالن اوكاتو كسون دال وسدو عندما ما يرسى جهل نبر تعلمه عندنا ينو صداتون قدي اوكي غزب هلا يعلم الجهر واخفى اوقاتو دمو شوف بلا يتناقركو ياوقوان وين بيفا يادركو نغير ياوقوان بلن ازي اندنقوم بل يتدبك نغير بل اخفى نغير انت ما تاوقو بلبه ياله سور نغير اسو ياقال يعلم أسرار النملة في البحر العميق بتلك هنا وبحر ألما هنا وبحر إزاي تكملت أشوف جندان يدم سروة من دم يسفل الجو شنقلات ومن دم يسفل الجو سنتم كلال طول دالج ما اللي موتنا وما يهول يا كان يا الله أكت بزهنا من الناس أداو يسداستي طول شاربوتي الله انسم طيب هكذا في ذاته لا براسو دمو الله أسمائه وصفاته وأفعاله في كل شيء ننزهه بزهن الله كسلات كزكاة كحج كجهاد كفلقون عبادة يمي ودو اندزي حرق ستاس أداو الناس تودسو يمي دستو دستا سويتشانو مياوكو كني قال الله زور بلن ودخلا بن الملس يا سيدنا داود نبي رسول سيدنا داود عليه الصلاة والسلام يسو مصحف الزبور ومبارو تاك اللاتشو بمورو كونو مزمور نوت ونبارو مزمور مالت الله أما ودس اللهم مقوس يا الله انت لفئدات يمي قرسنو حتى السورة سيدنا داود وقتو مزمور سيادرك ترارا وچو بمورو بأ الله تعزاز مزمور يادرقو نبار اندقنا وفوتشو بسمايلا إيان صففو يا سيدنا داود نذك منبر هذا ثبت في القرآن بالقرآن ترقاقت أنت نقر نوي الله يني ودال واندموج أصدو أموقسو أودسو بتان بسيروان ينو سبحان ربي الأعلى سنر أصدنو كهن تقول أصدنو مارتنو طيب إني عند نقر لنقراتشو أنا أقول لكم بزوج زي نقر ياتشو عنه يفلقوا سو ليلا نقر بيل إنستتنا متقبلو قرآن كالبك أن أي ترقم أهونس قباتشو ويوند موش قناني قباتشو نو بجوزو عما اسكقل عوضو سنهيد قرآن كالبك أن عندما يترقم بتقام كباد أدب بيسي هونو تنمونون إنك ألن قرآن لمن دنو إني أن بقرس لنقراتشو القرآن قلبك عليه تترجمه مصحف أغنية شو لعلماء شو يقلق قلال كنيقه هنو علماء شو يهن قرسيان ابو ياك قالو قالو من دنو يعزلو من مالتنو هو أرجح الأقوال من يعني ياك العالم قلبك عليه تترجمه بامارنيانو بانجليزنيانو بأربنيانو قلبك عليه تترجمه القرآن عالمو شو يقروت تراسو قلنا كرهت يلبتك قرآن قلبك على يترقم أهون للتعينو اسكتو لعوذن بدم كتكتا تلاتشو قرآن قلبك على لما يستفسر لما يترقم للتعوكونو انتبهوا معي وندموش أكثر الكلمات أبزانيوش في القرآن قالاتوش هلت سوست ترقم يا زوناتشو انجاوم وست أمستيرو باندك التقنية لك سو بميان البوسيهون بوست يعلو وانو من اكتو علموات بيشانو مياقود إلا مثال لستاتشنو سترون هون ستينو يقول العلماء الأدب مع القرآن يجعلك أن تحيط بمعاني الآيات كقرآن أدب مارك كقرآن أدب نيان لتهون لقرآن مقباو كبر مستت لقرآن مقباو ترقم مستت بزو يقرآن ترقم لكفت الله جلال يعني يجعلك أن تحيط بمعاني الآيات الله سبحانه وتعالى يأكو يتدبكو يعني ترقمو شالو الله بيشم كلا يسكبال كقرآن بيش أدب أرجعلو مثال يستعجون دموج لو قلنا سبح معناه نزه تقبابا يالقبوا الناس تزيلاي سبح مالت نزه نزه مالت أصدى معناتنا بس كذيرا يالقبوا اللي قبات شوال اللم دي نبجنو إياكم يا جماعة نفسير نوم تسمو ويرسل رساتشنو رسالة دبدا بيت الاغاكاتشنو ባካቹ ተፍሲሩን ተከታተሉ እንደምንሽ ደህናነሽ ወይ ጸጉርሽ ወደቀ ጸጉርሽ እንትንመና ይንተውት በኋላ ይሆንላችሁ እና ምንድነው ለው ቁልና መሰለ ሰብህ ነዚህ አጥና ማለት ይሄን ብለን ካለፍነው አንድ ችግር ይገኛል ምንድነው እሱ ለው أن رجلا مثلا فلسوفا عندك لك فلسوف ፍላስፋ ሆነው ሰው መጣና ካፍር ነው ፍላስፋ ነው الله ነጸደ تمام نزايت افو صوت كمالت اسو الله بدل بارغو اتفداو لا نقول انه سبح الله اكبر ايه كان صوت ارات علماء ياغنيوت والله يقران مستير مستير يميبالو ايه نغر نو انا عند كافر فلسوف ساينتست متو يا الله تلقنتنا الله نصو مهونن بيغلص سبح انلم مندنو مندنو اتفداو نلال يمدن سبحا يقول ان ينزه الله مجرد تنزيه يسويو لفلاسفه الله انا اتدى بلن نو يمناغرو انجي سبح انلم لمن لانه لا يعني نزهه لا ايمانا به ولا مقبلا اليه سبحانه وتعالى الله سيصدى بسو امنو يعني بس السن يتجزا بسو تلك انت امنو عدلم لكن اذا التسبيح هو تنزيه تنزيه الله مقبلا اليه تحبه تخافه ترجوه وتحذر منه تعبده ولا تشرك به شيئا يهنا قرنو تسبيح مبالو يفرهو يوددكو السن بتشاية تقزه تمام السن يالو النقر بك انتن يالك قنبسك انا يالك السن يفره السن يوددكنا السن عبادة يدرك كهونة سبحة ان الالن اما ماركس مقتولة مثالي قيتا كو سماي مدري بهتارة كو بتعم تلك كونو عيسا ساتم كو بتعم سواء ذل من دل نعم اتقدو ان الالن لكن سبحة ان الالن يمدري بكالب الترقم قرآن اني قبو سومانو ايجا ما تشوف اما لو ان احد مثلا احد من الكفار او الفاسق نزه الله هذا طبيعي سوف تسبسبه عند ماركسيس اللي هونو كافر يبمتو يا God is great God is very منامن بيل اهون سوف فرتو ام نبتا دلم لكن لسو اندي اسمى وين دمو قناتنو من ناقرو God is great حقيقة اندزيه بيل سبح ان لم لكن يمي قبو نسخنا ستونا من دلو تمام نعم اذا سو بس God is not great لما يتشلم يا فران يموتتال God is وشتام نو لما رتا يتشلم حق ان ينو منو انا ايه نقر سبح ان لم اذا نقول هناك فرق بين تسبيح وتنزيه تسبيح ان تنزيه بتقام بيونة تنزيه مع التسبيح هو تنزيه لكن بإجلال وتكبير وخوف ومحبة والإفراد بعبادته تسبيح بلال إن هلو إياد الرك. دعونا ندور في كلمة تنزيه تنش استهزاء نكتك بعد السمية تقبان تنزيه ننزيه في أسمائه بمعنى لا نسميه من تلقاء أنفسنا لمثال يا الله سموك ما صدات اللبن سنل عند مثال نستاشو الله راسون براسو سما وطا لراسو سم ستاي نبياتشن دمو لا الله سم ستو خلاص أرات نتبار قلت الله لراسو يسد أو سم نبياتشن الله يسد أو سم إذيه قم يراسن فلسفنا التامتا إيه يا الله سموك كالله سموك يلي تدرقو أدبنو أوكي ولو كان الاسم أحلى أنت مرتكو سم عام قنجوس بيونم الله بزاسم تكاسون وين تورن كلاله يفلقون تورسن بيسمح انت سمونو اتبل وين نبياتشن يسطو تسم هنا اللبت وين راسو لراسو يسطو سم اللبت ايه تنزيه بلال تنزيه اصناو بل نسميه بما سمى نفسه او سماه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مثال الاستاتشو نقول مثلا نقول الله نظم الكون تنظيما عجيبا مدهشا الله سبحانه وتعالى يفترتكو عرشون ديت نداس كمتو سماعتشون ديت نداس كمتاتشو مريتنا جأبكا كواكبتنا صحي يعني everything بيوتو organizer قياس كمتو تنظيم عجيب إن لا لنعلم لكن لا نقول هذا حق حقنا لا نقول الله منظم الله منظم بلا يعني بدل تشاولك كنو الله كل نجر بيجو تاون ياسك أمة تاو بمياس جر منا بمياس ذنك نجر ياسك أمة تاو بلا يا الله سندمو من بلا أن نتراه يسوع ما تعلم نجر حق بيهون يت سسم عدلم لكن لا نسميه متعالى كرمه النبرم سبات سماء النبرم عرش النبرم مريت النبرم شرك أكواك تبهر نفاس النبرم الله الذي اخترعه الله الذي اسكادر أن يفتره السنو كذبها من لن يهن نقر نامنك بتالن لكن لا نقول الله مخترع الله مخترع نو ديسكادر نو منامن أنلم سمو عدلم سمو أدلم كل الثانية ننزهه ننزه أفعاله يا الله أن درقيت دم وستيك انديت الناس أدوالن مثال ذلك تقول يهود من إلى نتاك الله يهودوش من ألو سيدنا آدم جنة قباله الله سبحانه وتعالى كمستوك حواء جنة قبو أهون ياتشن زهب مبلاتات شو تساساتو إيه هم هاي مانوت سوستم هاي مانوت كريستيان يهودن انتن يهودنا اسلام يميامن بث نجرنا سلذي سيدنا ادم جنة قبتو كنيستو غا ياتشن زه بمبلات تساستوان بتقام قوچونا تصصت سيدنا ادم عليه طيب كذا بحالا اختبأ في الجنة عند بوتا السنة مست تدبقوا عليه يهودوچ مصحفنا علاچو اين انت يا ادم علاچو عليه أنت آدم يتنى أنه أنت يفلك كنو آلي هذا يليق بالله لا الله يهنقر لا الله يبك ألي واندمج أتأدانه بزيه لالله أعوذ بالله أكوشش نونجي يعني الله سبحانه وتعالى آدم يتنى تدبك آياكم انت زيلا للنسو إذن يا الله سن يا الله درقيت ألا تأدوم مثال للا مثال استاتو أن الله خلق كل شيء كل نجر الله نفطره الناس والحيوانات والجن والإنس وكل شيء الله نفطره لكن لا نقول يا رب الخنازير والكلاب بل دعاء ترجمة أنت يا سماء وشنا يوشك أجيت هون قبلن حقنو الله نفطره شو هسماء أسماءنا وشك الله نفطره شو هي حقنو لكن أدب بيسات هون الناس كالله أدب أرق اللهم يا رب الخنازير ويا رب الكلاب مالت كالله ادب ما تاتنو قالوا اوكي طيب كذبوا هلا وكلمة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى اعلى يمثلوا لا تنبغي الا لله الله اكبر اللهم يا ربي ملاساتشن لباتشن دماتشن هلو لان تبتشن دبك ابن ارجو اعلى والله نبوسا نقست دي متى يفلقون ألم بس قلوبي هنا تشو مريت أنت سو بقذات أعلى لبلا يتشلم لأنه كذاب لا يألي وهو الله سبحانه وتعالى يفلقون سو كف تنيانا غير بيوتا كذا أمي ببلت ألي ما نو وندموش يفلقون سو كف تنيات أرابي وتا بجد من نتنو بحاكتنو بمن دنو بفلاش قراجنو منامن كذاب لا يألي ما نو سو وندموش أفنجي يمسف كونه همسا الله نو سلزي أعلى يمبانو لا الله بيتشانو متفكاو إشي لأنه لم يقل سبحانه وتعالى سبح اسم ربك العلي أنا علم الله سبح اسم ربك العلي بيهون نرو الله كو بلاي يهونو الله لا يعني أعلى بسوبر لاتيف كنسونو يتناقرو لكن الأعلى معناه لا أعلى منه أحدا كذاب لا يلم ما لثنوف تقباب بانون دموش طيب استي كلمة أعلى أعلى يمتلون قر منانو ولله علو في الأمور الثلاثة الله أعلى سنلو بسوستن قرنو كفيانو الله سبحانه وتعالى علو الذات تملكتو أهن أبو أنس اللي تأيكوتي هنو علو الذات ايش معنى علو الذات راسه براسه الله كهلهم فطرته بلاي نو يالو ذاتي بلاد راسه الله راسه ذاته يعني الله براسه كذاك الله بلاي يلم اعلى شيء في الخلق عرش نو ادنا كفتنيو عرش نو كعرش بلاي يلو ما نو الله كذا بلاي يلم اذا السو راسه كفتنيا بوتا نو ايه علو الذات بلاد وعلو القدر علو القدر هنا تنيا من دنو كبروا يا الله كبر كذا بلا يلم كالله كبر بلا أمن ببال من ببال نو سلذي بكبروا كفتنيا نو راسو براسو يلبت كفتنيا نو علو القهر حيلو الله سبحانه وتعالى قهار يفلقون حيل بمتا شفلك أرقو ميادر ميول بيتا بحيلو كفتنيا نو إشي بكبرو كفتنيا نو ينبت بوتام كفتنيا نو ينو بدي علي مالت أعلى لم يختلف العلماء الزي لا يتبلكتو بدي علماء وچو بل علماء وچو سهل كريستيان وچو يهود وچو إسلام وچو يسلام علماء وچو بمولو بالنزي هنت خلافة لا دركم بسوستنيا وقل خلافة دركم يعني قال لكم لم يختلف العلماء في الاثنتين في علو القدر وعلو القهر الله يعني تلك مهون الزهلاي أنت انتن لا يعني يلم كلهم تسمام طوال كلهم حيمانو تسمام طوال كسلام دمه كل علماء تسمام طوال طيب حيلنيا مهون تسمام طوال كبر يالله مهون تسمام طوال يتنو يتلاعي علماء شو يقول الكل يتفق أن قدره أعلى ويتفقون أيضا أنه قاهر على الانتباد كلهم الخلاف جاء في علو الذات خلاف يمتو الله يتعلي لم يلو الزي لا ينو يسلام علماء وچو بالزيهن ويتأفو بالزي متفات مالت دمو شرك استمقبات بكفر مقبات نو يفلقون عالم بهون قرآن شمددو بتفسير شمددو ولا توحيد منام هلو نقدر تعلمو يعني سر ديجري بنرو يدين علم بالذهن اي كتساساته كسن من الناس والطوال من دون نوسو الله سبحانه وتعالى يتالي ذاته راسه يتالي يمي قرمونا قرنا يمي أسازنو شيء مستمتو مليون مسلمان لي يمي قزو تقيتا يتن دان لأنا كتب او الله أبزان يو الله يتالي بتنو اللهم بوتاين لهم أنا بوتاونو ليلا بتتأيك اللهم نعم بهول الزبطان ويعلو إلال الزيل أنه تنك ستاتنا تنك ليونة يمتا بذاته في أعلى وليس في أسفل الله سبحانه وتعالى أسفي بچن كلات من لو الله سبحانه وتعالى بمريت سرع كالن لسي قبال واندموش أي قبال طيب الله بك أني علي بقرا علي بفيت علي بمن علي بستجرب علي من آمن يهم لسيني هون لقرا علي الله أعلى وأجل كفتن يا بوتا لسيني تسدو طيب كذابو خلا إذن الزينو خلاف يا متا واندموش وهذا ثابت انجليز يسلام علماء بسوستن يتكفروا الزيلاي نزل زينا استمر كواتشو ሁለት ስፍራት ናቸው አንድ ትክክል ነው አንድ ስፍራ ምን አለ አላህ በሁሉ መከራ አለ ይስነት ነው አላህ በሁሉ ቦታ አለ ካልን በዳብኝ ሲማ አለ በሽንት ቤትም አለ ወንድሞች እኔ መከራከረው እኮ ዒልሚየን ነው ለነገርና ለእንትን አይደለም ዑለማዎቹ ያስቀመጡት ክርክር ነው በሁሉ ቦታ አለ ካል WC ሽንት ቤት ቦታ ነው አይደለም ቦታ ነው طيب እንትኑ ይሰግ እንትኑ ቆሻሻ የሚሰበሰብበት ቦታ ነው አው ቦታ ነው እዚህ እዛ አለ አማ ወላ እንዳ አነጋገራቸው ሆነ አለ በሁሉ ቦታ አለ የሚለው አለ አንዱ መጣና በዒልም እኮ ነው ይላል በዒልም እኮ አይደለም ያልከው በዒልምማ በሁሉ አለ ይሄን የሚያከራክር ነገር አለ አላህ ራሱ የታለ ለሚለው በሁሉ ቦታ ዘለምከው በሽንት ቤት ማለ በጅን እንትን አለ በሰገራ ቤት አለ ሀይድ የመጣበት ሴት ከዛ ተጨማልቆ አለ በእንትኑ በባህር አለ ያኒ የለለበት ቦታ የለም ስለዚህ ስተት ነው የሱ አንጻር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ቦታ የለውም ይሄ ደግሞ የባሰ ነው ቦታዎች ስንት ናቸው ብንል ቦታዎች አቅጣጫው ስንት ናቸው ወንድሞች የዓለም ህዝብ የተስማማባቸው ስድስት ናቸው ሌላ አቅጣጫ የለም ቀኝ ግራ على لاي تاتش عدلم دي ايه لو النزينة شوف سدس لاي انصارو تاتش سر مالتنو كأي انصارو قرا بستفيد انصارو بستجربة النزينة شوف يعني سيكس دايركشن يسمي بالو الله بوتا يلوم كالك إكوالس يلم الله يلم نمتلو لوجيكالي نو انيو مكرا كرا شوان نبوش الله يلم አሁን ማቴማቲካሊ ሆድስቲ አላህ በስተቀኝ የለም በስተግራ የለም በፊትም የለም በስተጀርባም የለም በላይ የለም በታች የለም እንግዲህ ምን ይሆናል ይሄ ነገር ውጤቱ የለም አኡዙ ቢላህ ይደሞ ይባሰ ነው ስለዚህ አላህ በሁሉ መካን አንልም አላህ አለ ቦታ ነው አንልም አላህ ራሱ በተቀሰው አአሚንቱም መን ፊስ ሰማኢ አይኽስፈ ቢኩም አልአርድ ወኢዛ ሂየ ተሙር በሰማይ ያለ መሆኑን በቁርአን በብዙ አያት ተረጋግጦበታል በነቢያችን ሐዲስ በብዙ እንትን ተረጋግጦበታል ኢጅማዕ العلماء جميع علماء امه محمد الله በሰማይ እንዳለ ተረጋግጦለታል አይደል አقل اسمን ይላል እስቲ አምጣ ማንኛውም ፈረንጅ አምጣ አሜሪካዊ ጎድ ሲል ወደ ላይ ነው የሚያየው ወይስ ወደ ቀኝ ወይስ ወደ ግራ ወይስ ወደ ታች ወይስ በስተጀርባ ወይስ ወደ ፊት any naturally God ሲል ወደ ሰማይ ነው የሚያየው ያቺ ተፈጥሮ የነፍሳችን ተፈጥሮ አላህ ላይ እንዳለ ብቻ ነው የምታመለክተው አላኩል ሐል የአላህን ዛት የራሱ ጽዳት የስሞቹ ጽዳት የተግባሩ ጽዳት እሺ ይሁሉ سبحان ربي سبح اسم ربك الاعلى ይባላል سبح ونحن نقول ان الله مستوي على العرش الله سبحانه وتعالى بعرش ما يعلو من الالف ማን ነው ያለው አላህ ራሱ እኮ ነው ያለው الرحمن على العرش استوى አንዴ መጣና ላ ክብሩ ነው በአርሽ ያለ እንጂ እሱ አይደለም ይላል አይ ይሄ እንደመጣት እኮ ግርም እኮ ነው የሚለው والله الله فصيح بهنو قال ጽድት ባለው ቋንቋ الرحمن على العرش استوى ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የጸደቀ ቋንቋ ወነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ جماعه افصح الخلق መሬት ከተሸከመቻቸው የአረብ ሰዎች በጣም ፈሲህ የሆኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። አላ ተصدقوني وانا امين من في السماء ረናንተ ቁረሾች አትቀበሉኝ በሰማይ ያለው ጌታ የሱ ታማኝ ሰው እኮ ነኝ። ማን ነው በሰማይ ያለው? አላህ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ቁነቴ ነው። አቂዳችን ነጻ እልክና ትርክር አያስፈልግም። እዚህ በፍቅህ ተከራከር ምንም አይደለም። በፍቅህ ተከራከር፣ በሲራ ተከራከር፣ ሐታ በተፍሲር ቁርአንን ተከራከር። ምክንያቱም ያንድ አያ 3 4 እንትን ሊኖረው ይችላል። አማ በተውሂድ ኢያኩም ኢያኩም ኢያኩም ያ اخوة والاخوات እንዳትጠፉ ዲናቹ ጥርግርግርግር ብሎ በቃረፍት ትትት ብሎ እንዳይሄድ በተውሂድ اهل السنه والجماعه ያሉት ይዛችሁ ቁጭ በሉ። طيب ولحبه تعالى لهذا التسبيح الله سبحانه وتعالى تسبيح سلمي ود በጣም سلميود شرع نعم من عليه يقول ولحبه تعالى لهذا التسبيح شرع لنا في السجود والركوع وقال سبحانه الذي نعم راس براس سيامغوس سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان راس يصدانه وقال سبح نعم سبح لله وقال يسبح لله وقال يسبح لله والقران مليء بالتسبيح قران بالتنبت بتسبيح ملتوال ملتوال اذا سبح اسم ربك الاعلى وذلك ما دام هو الخالق لمدنه اعلى يعني لمدنه الله اني اعلى ني بلو راسه يتناجر لمدنه تاكلاچو نقول ذلك ما دام هو الخالق فطارسكوني امچيوسكوني يمطنسكوني يسران يفطرن كلللن يمطن السوق هوني اذا هو الاعلى السنه كفتهنيا ديجري مسطو السنه كفتهنيا كبر مسطو السنه مكرياتهم يمطى يفطر يابلا يطط يلم كسو ليلا لانه اذا ان نغير لنغراچو استناس كسو براي الله بلن بنناس فكروا بشكلاتاتو فكروا هون كسو براي الله بنن ለናመጣ እንችላለን ወይ? የጀማ ፈክሩ ማለት ምንድነው? እጃችሁ በጥርሳችሁ የነከሳችሁ እንደዚህ ያርጋችሁ አስቡ። ከአላህ በላይ ማምጣት አለብን ከሱ የሚበልጥ በላይነት ያለው ብላችሁ ብትጠሩ ምን ልታመጡ ትችላላችሁ? እሺ እኔ መስታረድ ስታችሁ ወንድሞች አንድ ሰው መጣና አንድ ፋብሪካ ወይም አንድ ካምፓኒ አንድ ፋብሪካ መሰረተ 30 ሚሊዮን ዶላር አሜሪካ ጨረሰለት። ፋብሪካው በደንብ በኦፊሱ በመኑ በመኑ በማሽን ሁሉ አስተካክሎ በከርኪሱ የወጣው የራሱ ገንዘብ አድርጎ ፋብሪካ አደረገ። ከዛ በኋላ ሰራተኞቹ አለቃው አመጣ ከፊሊፒን 50 አመጣ ከአረባ ጎረች 30 አመጣ ከአሜሪካውያን 40 አመጣ እና 200 ሰራተኛ አመጥቶ ፋብሪካውን ማሰራት ጀመረ። ማን ነው ባለቤቱ? አሁን سنናገር መስአል من اعلى رجل في الشركه ለነተ ጥያቄ ነው። ከፍተኛ ስልጣን ያለው በሸሪካው ማን ነው? መልሱ ከፍተኛው ስልጣን ያለው ዋናው ነው ባለቤቱ ነው። 30 ሺ ዶላር ከኪሱ አውጥቶ ያሰራው ሰራተኛ አምጥቶ የቀጠረው ከፍተኛ ስልጣን ያለው ማን ነው? እሱ ነው። እذن الله سبحانه وتعالى ሰማይ የፈጠረ መሬት ከዋክብት ጨረቃ ውሃ ንፋስ የሰው ልጅ የጅን ምናምን የእንስሳ ሁሉ ፈጥሮ ያስቀመጠ የበላይነት ያለው እሱ ነው። እذن سبح اسم ربك الاعلى አሁን ይቺን አያ ብቻ ጨረስን። አሁን الحمد لله ስንት ሆነ ሰዓቱ? 1 ሰዓት 1 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ10 ደቂቃ ይቺን ቃል አንድ ሰዓት የተገለጸችው ቃል አልገባኝም ካለ አንድ ሰው والله ምን ልበለው? እንግዲህ ምን ልበለው? አቡ አኒስ سبح اسم ربك الاعلى ያልገባው ከዚህ በኋላ እኔ እንጃ ምን እንደምትሉት አላውቅም። الاعلى نعم ከዛ ይቀጥልና ሁለተኛ አያ ብቻ እንጨምር ምክንያቱም سبح اسم ربك الاعلى እኔ በሰፊው ልገልጸው ነው የምችለው የምፈልገው الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى እንግዲህ አሁን ቁርአን ቃል በቃል ይተረጎማል የሚሉ ሰዎች ካሉ ምንድነው half a minute ነው የምትወስደው ይህች ነገር سبح اسم ربك الاعلى يا الله اسم اصبع الفو الذي خلق فسوى يفطرنا كلهم عند فطرته يهدوا الفو እንደዚህ ብለ ነው የሚሄደው الذي خلق فسوى فهو الذي خلق الكائنات جميعها واوجدها من عدم كليله الله يمطاو يلو فطرت እሱ ብቻ ነው وجعلها منسقه محكمه الخلق بدل تارجع استكاكلو الله استكاكلو يفطرات يجي عالم كسوچوا انا كجنچوا كملائكچوا كسمايوا كمريتوا كچرقوا بهولو استكاكلو هولن the right thing on the right place ياسكمت الله ብቻ ነው سوا ማለት ይሄ ነው እያን አፍንጫችን በቦታው ያስቀምጠው አላህ ነው ሌላ ቦታ የለውም አፍንጫ አፍንጫችን በእግራችን ስር ቢሆን ጉድ ይሆን ነበር አይኖቻችን በስተጀርባ ቢሆን ጉድ ይሆን ነበር መልካችን ሌላ አይነት ቢሆን በጣም እንትን ነበር እያንዳንዱ ቦታው በቦታው ያስቀምጠው አላህ ብቻ سوا ማለት الذي خلق مفطر بيش هذا اللي مفطره فطره ايان دان دو نجر بميقباو بوتا يميقباو النجر يسطو الله بيشانو الذي خلق سبع سماوات مثلا بسورة تبارك بسورة الملك كانت بمن الان الله يتحدى يفكرنو من ناقرو من علي الذي خلق سبع سماوات طباقا سبع سماي ارس برسو عنده بلاي عنده بتاش انده زيهار قوي فتره وصنو كزاس كان دنياو سماي بتاش اركا سأهاي غالاكسي كواكب نجوم بزو فترة يفتره وصنو عليه لكن ايان باندو فترة بمي قبطاو بوتا اسكامتون يفتره من علي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله بفتره وفترة كله عند خلل عند ما استكاكل الناس فلقوا نقر أتاقني مالي في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت مالك يتشم قوان بذي بتخون تقولون البرج نحكو على بطوانو يميبان نقر يلم يلم مالك يلم أغنيت كفلك استمكرين هال فرج البصر ولا يتملكتنا كواكفتم شركهم سمايهم نفاسهم باهرهم تملكت فرج البصر هل ترى من فطور من شقوق ان كنت اغني الله استي تملكت بمول يتمارو مهندسوچو دكتوروچو ود برها يطونا يا عالمن اقمامت ييتنا من ايت انكن يغني الله اندكنا دمو الله دكمه ثم ارجع البصر عند بياتي 10 30 40 100 غزي يملالسك عينه ود سماي تملكت كرتين مالك ሁለት ጊዜ ማለት አይደለም እዚህ ለከረተ እየደጋገም ጭራቃውን ፀሐዩን ሰማዩን መሬቱን ንፋሱን ተራራው ሁሉ ينقضي اليك البصر خاسئا وهو حسير ለምን ቀደሽ አንናር ደሞ ሰጠው الله اكبر ሌላ طيب نقول هناك في الغلاف الجوي تملكت وندموج كذب فيه الجمل لو اعطيته لحم ما ياكل جمل سقاب تسطوا يبلع اللي وندموج كده قال لك شو كوي عندي لي لا اله الا الله لا اله الا الله ليست مايكو يتمازز يتشكرنكو الشيء اللي قتل لنا نقول قدر فهدا فمثلا أسى بمريت بتسكمته يموتان لمن والذي قدر فهدا الله سبحانه وتعالى بمريت اندينور بلو قدر نصيري ما تشبون قرهن ديتنو وهانو بس جعل الشيء على مقادير مخصوصة فهدى فوجه كل واحد وهداه إلى ما ينبغي له طيب خلق المنافع واعطاه المنافع لمن يستحقوا عندنا بتقمو شالو لني قوجي هونو عندنا لني تقمي هونو لني لا قوجي هونو علي. لمثالي لمن دنو جمل سقاي ما يبلغ جمل سقاستو 10 كيلو سقاستو تترسو يتنيابتان جاي أبلغ طيب لمن دنو ما يبلغ لأنه قدره فهداه إلى العشب سفترة وده سارنو يمرّه الله سبحانه وتعالى لانتين مهون سارنو بلو فتره لا بلحم طيب الأسد لا يعيش بدون لحم أنت أردنه أم بسا سار بتستو يبالح لانتين هذا لام سار لمن قدر فهدا الله سبحانه وتعالى فتر أم بسا لسيم مهون دمو هداه إلى إيش إلى لحم لسقا الله قدر أن يقذينا وينعم علينا بالعسل تمركت وندموج إن يسول جوج ماربلتن عندن زناننا عندن دسر مدهانت عندنا قيل فلق الله قدر طيب أين الهداية قدر ثم هدى النحل كالزوالة لنبوة من قد ستات عندي ترقى مار نمت ست ستات يوم مريم استأثوى دستها استمت على السواء قال سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل الله سبحانه وتعالى لنب ملئك لك أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرشون بيّف أغضونا بيّف رافريونا بيّكت أليهت كبيد أتيالات ثم كلي من كل الثمرات كهل أغضونا فرافريوش بيّ فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يبقى بتعام تأمر كنو لنبوى بتعام بكما فترة يولدشو هيجنا زافوشو كتلوشنا روزوشنا فرافريوشنا أبباوشو كذا يبلاش لسول جميهون ما راوشيالات يقرمو نقر واندموشي مجرى الشاب الزهد مدو ومسري قال أحد كبار العلماء الإسلام تلك علم من عليه لو لم يكن ما في الكون مقدرا من عند الله لما رأينا أي اختراع علمي ونتقنه بزيها الدنيا الله حسك أمت أو فورمولا فورمولا وش يكونه ألم كن بفورمولا نمتهدو H2O وحانو ألو H2O وها بايهون يهين عينة فورمولا باينور وها ليهون عيشلن طيب الله يتكمتو فورمولا عنده أوروبلاني متبرو يتوسني فورمولا عنده السنة تكتلون ميقهيروان لو لم يكن ما في الكون مقدرا من عند الله لما رأينا أي اختراع يساينس ديسكافري ويم أندان انتنو أهوني ميفترو سنقر تكنولوجي وده فتنة هيدو والله أي جن النبر الله يسكمته بزي مريت بعوهنا بمريت بنفاس وببحر يسكمته فورمولا وشالو يسول جندا مثال ذلك مثال لستاتشو نحن نخرج ثاني أكسيد الكربون كوداتشن كتفاساتشن ميوتا منجنو أكسجين لا كربون ميوتا أكسيد كربون ميوتا الكنيا ونأخذ أكسجين أكسجين ودوستنا أسقبتن كربون دايوكسيد نوت عندنا طيب لو كنا نأخذ الأكسجين فقط أكسجين بتشاوث ذن كربون دايوكسيد بان نوت أنورو لخلص أكسجين تشارسو ألقو يمنتان إنا تنفسو نقر إنا تعالى الدر ولكن جعل الله الله أكبر أنا نبذي والله إنباين إنتني بورفاري إنا قد ساي الله سبحانه وتعالى منا درقي يقول جعل الله النبات الذي تتكلوش تأخذ الكربون وتعطي الأكسجين الذي بمول بألم يعلو جرين تكلوش أكسجين يستعل كربون دايوكسيد كان يوستعل يهن من لو قدر فهذا الله قدر فهذا الإنسان أن يأخذ الأكسجين وأن يعطي الكربون أوتوماتيكالي والدنسة هون نبدأ أوتوماتيكالي ك كربون دايكسيد يوطال لغنا اكسجين يغبال. مثال اخر سبحان الله الذي يفلكنا يتأثر دكتوروش اهون بهولاتشن بيت يالو يا تاريخ صحوت تاريخ تاريخ قالك ديت يا ديت انت يا امس ادلم يمياوت زاري سنت نو زاري لمثالي ترينتيناين نو ادلم دي هنوتا تو ترينتيناين نو زاري ولا 30 نو اشي 29 اسك زاري امس 29 بتتكبط روزنام روزنام يميلو بقى ورقتين يقدسك نو زاري سنت نو هون تاقالح نغ سنت مو نو تاقالح نغ كيتا متوتي بلنغراچو نغ صحاي بسنت ساعات اندمتوتا يا امت يا 10 امت اوتوتوال تسافچا نو وندوچ بورقت هون بكمبيوتر بتاعي وين بورقت بتاعي ادلم دي لا 10 امت بواشنطن دي سي بس ساعات صحاي توطالچ بسات تتلقالچ يا 10 امت اوتو እነዚህ ቨሪ ብሪሊያንት እና የተማሩ ናቸው በጣም አብቀሪ ናቸው በጣም ትናቸው እንላለን والله አንልም የምንለው ምንድነው አላህ አስቀመጠው ፀሐይዋ እንደማትተሳሳት ጨረቃዋ እንደማትተሳሳት መሬቷ የመሬት ዙር ራሱ የመሬት የምትዞረው በራሷና በፀሐይ ዙር የምትዞረው አንድ ሰከንድ እንደማይተሳሳት አድርጎ ስላስቀመጠው አላህ ሱብሃነሁ በሱ ነው ታሪኩ የጻፈው ማን እናድነቅ ሳይ እነዚህ ዶክተሮች ወላ ዑለማዎች ሳይንቲስቶች ነው ያፕሪሺየት ጎድ ይቆል ስብሃነ ተዓላ አሽሸምሱ ወልቀመሩ ቢሑስባን ፈቢአይ አላኢ ረቢኩማ ቱከዚባን በሱረት ረህማን አሽሸምሱ ፀሐይ ወልቀመሩ እኔ እንትን ጨረቃ ቢሑስባን ማቴማቲካሊ ፊዚካሊ በዲ አቅ ነገር ነው የተቀመጠው አንቲ ሴንቲሜትር እንኳን ፀሐይ ለቀቅ ብትል ብዙ ነገር ይበላሻል በአለም نعم والله يقول سبحانه في سوره ياسين والشمس تجري لمستقر لها مريت براسوا زوره لك بتام فطان هنا زوره الله ذلك تقدير العزيز العليم ايه الله شلوتان وله والقمر شرق قدرناه منازل منازل مالت قچنت هوننا يوفر يوفر يوفر كب يهونا حتى عاد كالعرجون القديم اندغنا دمو بنبربت قچن يهونال بزي نو انغدي عربوش كدرو جمرو ور يي 15 نيا نو 13 نيا نو 20 نيا نو يميلو بچرقا اقرارص نو ادنب والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم كذاكتو يالو ايات ملكتو ما الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر عندك انكونو 1000s and 1000s of years عندك صحاي تنش تساستا كچرقا بفيت چرقا تنش تساستو كصحاي بفيت وطو ياكم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ليلت تساستو كقن بوخلا በአምስት ደቂቃ ወጣ አይባልም ቀን ደሞ ተሳስቶ ለሊትን ቀድሞ ወጣ አይባልም سبحان الله العظيم للشمس አይገባውم አይችልም ቀንም አይችልም ለሊትም አይችልም ፀሐይም አትችልም ጨረቃም አይችልም الله بس ቀመጣቸው ነው የሚሄዱ الى يوم القيامه للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ሁሉ አላህ ተስቀመጣቸው ይሄዳሉ الذي قدر فهدا الله سبحانه وتعالى فطر وسنه አገኘ ለእያንዳንዱ ደግሞ ስራውን ሰጠው የሚበጀው ነገር ሰጠው ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ተፍሲራችን እዚህ እናስቆማለን ወንድሞች በጣም የጣፈጠ ጁዙአማ በጣም የሚገርም ቃላትና በጣም የሚገርም ተአምሮች ነው የያዘ ይህች ሱራ በተለይ ሱረቱ አልአዕላ የአላህን ትልቅነት የአላህን ማንነት የአላህን ችሎታ ልብ በቃ የሚነካ ተስፋ የሚያደርግ እንደማር ወላይ ይዋጥ يا الله هتن كلمة اللي قلت سورة الأعلى تبلالج انقديه بزي الناس عرفنا او انت لما دو ما يكون ان انت نو من دم التنو طبق على ان شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم يا ربي فأهلنا القرآن وحفظنا القرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن نورا في قبورنا نورا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربي وفقنا أن نعمل بالقرآن وفقنا أن نعبدك حق العبادة بالقرآن. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحبب إلينا ذاتك يا رب العالمين. أنت راسي بلباتي سفرة عندما نوده يانتك على توجب قرآن يالوك عندما نوده شونا ترجمات شونا وكتردان إياكو ما يكترنا أنت إن شاء الله. بارك الله فيكم.